بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراته، وكان نبي الله موسى عليه السلام منه الحياء والستر، وكان يتستر إذا اغتسل، فطعنوا فيه بعورة. وفي رواية فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدى. فبينما نبي الله يغتسل صلوات الله وسلامه عليه، وضع ثيابه على صخرة فانطلقت الصخرة بثيابه، فأتبعها نبي الله ضربا بعصاه وهو يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى به إلى الملأ من بني إسرائيل وتوسطهم، فقامت أي الصخرة، وأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثيابه، فنظروا فإذا أحسن الناس خلقا وأعدلهم صورة. فقالت بنو إسرائيل: قاتل الله أفاك بني إسرائيل، فكانت براءته التي برأه الله عز وجل بها. وفي رواية قال عبد الله بن شقيق: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: من أين أقبلت؟ قال: قلت من الشام. قال: هل رأيت حجر موسى؟ قلت: وما حجر موسى؟ قال: إن بني إسرائيل قالوا لموسى قولا تحت ثيابه، فوضع ثيابه على صخرة وهو يغتسل، فسعت ثيابه. قال: فتبعها في آثارها وهو يقول: يا حجر ألقي ثيابي، حتى أتت به على بني إسرائيل، فرأوا مستويا حسن الخلق، فلجبه 3 لجبات، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى، أو لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى عليه الصلاة والسلام فيه. حديث من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، يذكر فيه عن موسى صلى الله وسلم عليه شيئا مما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كثيرة في ذكر موسى، والقرآن ذكر الله عز وجل قصة موسى وكررها في القرآن في مواضع كثيرة جدا، فذكر موسى في القرآن أكثر من 130 مرة، يذكر اسم موسى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان صاحب شريعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء السابقين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فكان أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشريعة كان موسى عليه الصلاة والسلام، الذي دعا بني إسرائيل ويكون يوم القيامة من أعظم الناس أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظم منه، كما أخبرنا في الحديث ذكرناه في المرة السابقة. هنا في هذا الحديث أن أبا هريرة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة فيها معجزة من المعجزات. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. يعني احذروا أن تكونوا كاليهود الذين آذوا موسى عليه الصلاة والسلام. فأذوه في إيه؟ فكثيرا أذى بني إسرائيل كثير لموسى عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه تركهم على التوحيد وخرج ليلقى ربه سبحانه وتبارك وتعالى وينزل عليه التوراة، فرجع ولدهم يعبدون غير الله، يعبدون العجل من دون الله عز وجل. أي أذى أعظم من هذا الأذى؟ أذوا موسى عليه الصلاة والسلام في إساءة الظن في موسى عليه الصلاة والسلام، أذوا موسى عليه الصلاة والسلام في النظر إلى بدنه، وإن مش معنى موسى اللي بيغتسل لوحده دوننا، ما احنا كلنا بنغتسل مع بعض، وهذا كان جائزا في شريعتنا أن يغتسلوا في البحر في الحمام كلهم مع بعض من غير ما يكون عليهم ثياب، ولكن الحياء سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فتستر موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر، فقالوا وآذوا موسى عليه الصلاة والسلام: ليه ما اغتسلش معنا موسى؟ ضروري أن به أذى في جلده، شيء فيه برص فيه أدرة، فادعوا على موسى بشيء وشاع بينهم هذا الشيء، شاع كأنهم انشغلوا عن رسالة موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادة الله عز وجل، انشغلوا عما كان يصنع بهم فرعون وقومه وكيف ينجيهم الله عز وجل من هذا الفرعون، انشغلوا بشيء ليس لهم في شأن، ليس لهم في شأن. إن ليه موسى لا يغتسل معنا؟ ضروري إن موسى به أذى، وبدأوا انشغلوا فكثر الكلام في ذلك فآذى موسى عليه الصلاة والسلام. فأراد الله عز وجل أن يبرئه سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يظهر كذبهم، أن يظهر كذبهم. فبينما هو يغتسل يوما على شاطئ النهر يغتسل وتجرد من ثيابه وعلقها على صخرة، على صخرة، فتعجب أن الصخرة تأخذ الثياب وتجري بها، تجري بها. الآن خلق الله عز وجل في هذه الصخرة إدراك وتنفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أخذت الثياب وجرت بالثياب لغاية بني إسرائيل ووقفت في وسطهم. موسى عليه الصلاة والسلام رأى هذا الشيء عجب من العجب، فجرى وراء الصخرة، جرى وراءها، يقول يا ثوبي أو ألقي ثوبي حجر، ألقي ثوبي حجر، يعني يا حجر ألقي ثوبي. فوصل إلى بني إسرائيل، فوصل إلى الحجر ووقف الحجر عند بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى وجدوا الكذب الذي كانوا يقولونه أنهم كذابون. فقال بعضهم لبعض قالوا قاتل الله، أي لعن الله أفاك بني إسرائيل، لعنة الله على الكذابين الذين كذبوا على هذا النبي، ضيعوا أيامهم ولياليهم وعمرهم في الكلام الفارغ، إن موسى به عيب في بدنه في جسده تحت ثيابه، فإذا بهم يرونه سليما أجمل الناس وأقوى الناس وأبرأ الناس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فشتم بعضهم بعض قالوا قاتل الله أفاك بني إسرائيل. لكن موسى أخذه الغيظ، إن إزاي الحجر يفعل هذا الشيء، فأخذ عصاه وضرب به الحجر، يضرب الحجر. الله الذي خلق في الحجر القدرة على أنه يجري، صار كأنه يدرك الآن، كأن إنسان بيجري، فخلق فيه أيضا أنه يعاقب، أنه يعاقب، فعاقبه موسى فضربه وكأنه جرحه ندب، سبع أو ست ندبات كانت في الحجر من انتقام موسى وعقاب موسى لهذا الحجر الذي جرى بثوبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالغرض أن الحديث فيه بيان أن بني إسرائيل كان فيهم تفاهة وسفاهة وبعد عن الله سبحانه، فاستحقوا سخط الله واستحقوا عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى ولعنة الله. فهذه من تفاهاتهم أن ينشغلوا عن توحيد الله عز وجل، عن دعوة موسى لهؤلاء أن يعبدوا الله، بأن يقولوا موسى فيه إيه وبدنوا فيه إيه وجلدوا فيه إيه، لعنة الله على الكاذبين. موسى ذكر الله عز وجل كما ذكرنا قصته في مواضع من كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، من المواضع ما ذكر قصته باختصار ومنها ما طول فيها، فذكر قصته في سورة البقرة وأفاض في ذكر موسى وقصصه مع بني إسرائيل، كذلك ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وأفاض فيها، كذلك في سورة يونس، كذلك في سورة هود، كذلك في سورة القصص، سورة الشعراء، سورة الأنبياء، ذكر قصة موسى وأفاض فيها. من ذلك قول الله عز وجل واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب موسى، في سورة مريم يذكر الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا، مخلصا، الإخلاص إنسان يخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. المخلص الله الذي ينتقيه، ينتقي انتقاه، يعني المخلص يتوجه إلى الله وحده لا شريك له، المخلص ربنا ينقيه لوحده، ينقيه لوحده له سبحانه وتبارك وتعالى. فموسى اجتباه الله واصطفاه الله وجعله من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وأرانا الآيات العجيبة في قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الذي هو من ذرية إبراهيم، قالوا هو موسى بن عمران بن يسهر بن قاهد بن لاوة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين إبراهيم حوالي ستة آباء، بينه وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. موسى النبي اسمه موسى، كلمة موسى لفظة قبطية مصرية قديمة، لفظة مصرية قديمة، وأصله معنى الماء، وساء بمعنى الشجر، وكأنه ابن الماء والشجر، ابن الماء والشجر، إن زوجة فرعون أخذته من الماء، من النهر، من تحت الشجر، كان موجود، فكأنه سمي بذلك ابن الماء والشجر. فأمه ما جرأتش تقول ابني، ما جرأتش تقول هذا الشيء، ولكنهم قالوا هذا ابن الماء والشجر، هذا اسم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ذكر في سورة القصص قصة موسى من أول سورة القصص لغاية أو ثاني ربع في سورة القصص أو نصف ربع الثاني قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا عبرا وذكر لنا أحداثا حدثت لموسى عليه الصلاة والسلام. فرعون كان في مصر، الله عز وجل أعطاه الملك، وأيضا كان جبارا في الأرض، يدعوهم إلى عبادته من دون الله حتى إنه لا يجترئ فيقول ما لم يقله قبله إلا النمروذ الذي قال أنا ربكم، هذا كذلك يقول أنا ربكم. النمروذ قالها لإبراهيم، وهذا قالها لموسى عليه الصلاة والسلام ولقومه. فرعون تجبر وعلى قال أنا ربكم الأعلى، وجعل الله عز وجل اثنين عبرة وآية من الآيات، النمروذ أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا الفرعون أهلكه الله وجعله آية من الآيات. ذكر لنا ربنا سبحانه من أفعال فرعون، عمل إيه فرعون؟ قال يستضعف طائفة يعني من بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى علوه وجبروته وادعاؤه بكفره أنه ربهم الأعلى هذا شيء، زيد على ذلك ما يصنعه بني إسرائيل من الإذلال والتشغيل بالسخرة، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. ليه يذبح أبناءهم؟ كأنه رأى رؤيا عبرها له الحذاء الذين ينظرون في النجوم والمعبرون، أنه سيكون من هؤلاء القوم بني إسرائيل من يكون هلاكك على يديه، من يكون هلاكك على يديه. ففرعون خاف وعمل رأيه القبيح السقيم في أنه طيب نقتل أبناء هؤلاء، فكان أمره بأن يقتل أبناء بني إسرائيل. قتل الأبناء في عام، قتلوا في العام الثاني، راح الناس يقولوا طب مين هيشتغل عندنا لما تقتل أبنائهم، مش هيبقى في حد خاص. فإذا به يقول طب اقتلوهم سنة، قتلوا الأبناء سنة وسبوهم سنة، اقتلوهم سنة وسبوهم سنة. في السنة التي تترك فيها الأولاد ولد هارون عليه الصلاة والسلام، ولد هارون. في السنة التي يقتل فيها الأولاد ولد موسى عليه الصلاة والسلام، كان هارون أكبر من موسى قيل بسنة وقيل بثلاث سنوات. فهذا هارون نشأ عليه الصلاة والسلام من غير لا خوف ولا شيء. موسى ولد في العام الذي يذبح فيه الأبناء، مجرد ما يتولد ولد الداية تجري على قوم فرعون، لنود فرعون ولد يجري ويعيب السكاكين يذبحوا هذا الولد. أمر بشع جدا، حين تخيل هذه الصورة جبار من الجبابرة يفعل هذا الشيء، قسوة القلوب لي على مثل هؤلاء المجرمين أن يقتلوا يذبحون الأبناء، يذبحونهم ليه؟ عشان محافظة على كرسي فرعون، الحفاظ على كرسي، مش مهم يذبح مين من الناس عشان يبقى له الكرسي، كأنها سنة فرعون في أحفاده وفي ذريته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنه أهم شيء عند هؤلاء الفراعنة بقاء الكرسي، ولو ضاعت الدنيا كلها كحالي الذي يقول أنا من بعد الطوفان مش مهم أكون أنا وخلاص، والأرض كلها تغرق، الناس كلها يتحرقوا، مش مهم، المهم يبقى صاحب الكرسي فقط. هذا فرعون عايز يحافظ على الكرسي بتاعه، قتل الأبناء، يذبحهم، قتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولكن من يغالب الله عز وجل في أمره؟ من يغالب الله في أمره؟ يريد الله عز وجل شيئا لا بد أن يكون، ويرينا الآيات تتكرر قصة موسى عليه الصلاة والسلام حتى نعتبر، حتى نعتبر. إذا أراد الله عز وجل شيئا لا بد وأن يكون. الإنسان الذي يجعل حول نفسه المآمن والقوات والجيوش ويريد الله أن يهلكه في وسط جنوده وقواته، من يعصمه من الله عز وجل؟ لا يقدر أحد أن يعصمه. وهذا فرعون يرينا الله عز وجل فرعون بقوته يهلكه الله ويغرقه، موسى بضعفه وهو صبي صغير ملقى في اليم كل أسباب الموت حوالين موسى عليه الصلاة والسلام، اليم يغرق فيه يهلك فيه، حيث ينجو من هنا حيوصل لفرعون يقتل فرعون وما يحصلش ما يحصلش. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن. فلازم تكون آية الله سبحانه تبارك وتعالى. أنجى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن راده إليك وجاعله من المرسلين. الوحي من الله عز وجل، إلقاء في الروع، إلقاء في الروع. ولدت موسى، طب هتعمل إيه؟ هيجي دلوقتي قوم فرعون عشان يقتل موسى، إيه الذي تصنعه؟ لا تدري، مش عارفة تفكر. فإذا بالله يلقي في روعها، في نفسها، في قلبها، إن روح النجار يصنع له تابوت، النجار يصنع له تابوت، صندوق، تحط موسى جوه الصندوق وتاخده هي، ما فيش فيها، ما بش هي اللي بتفكر، الذي يدبر الأمر سبحانه الذي يأمر. شالت موسى جوه هذا الصندوق، قفلت الصندوق، رمته في البحر. بعد ما رميته في البحر، إن كادت لتبدي به، أنا عملت إيه؟ إلا ما عملته ابني عايز تصوق، إن كادت لتبدي بما أخفته، إن كادت لتبدي. ده تدبير الله عز وجل. لا تتخيل أبدا أن الأم تأخذ ابنها تحطه جوه صندوق، يمكن يتخنق في الصندوق، يمكن يغرق في البحر، يتكسر الصندوق، تبتلع سمكة من الأسماك، هي يكون. ولكن هي مشية تدبير الله عز وجل، افعلي افعلي افعلي افعلي، رمته في البحر. بعد ذلك بدت ايه لنا عملته، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، ثبتناها، اسكتي اسكتي هينجو بعد ذلك، ثبتناها وربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وصل موسى عليه الصلاة والسلام عن طريق هذا النهر لغاية قصر فرعون. الجواري ولد صندوق مغلق، يمكن فيه حلي، يمكن فيه ذهب، فيه شيء، أخذوه حملوه وجروا به على امرأة فرعون، فتحت الصندوق وجدت صبيا من أجمل الناس. موسى عليه الصلاة والسلام كان أسمر، وكان فيه جمال يأخذ بقلب من ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، فأحبته. أول مرأة موسى أحبته، وقالت قرة عين لي ولك، تقول لفرعون، يعني يقول لا نقتلوه يكون هو ده من بني إسرائيل ولا شيء، قالت قرة عين لي ولك لا تقتل. هي الذي قالت، هو لم يقل، لم يقل قرة عين، ولكن هي تستعطفه، هذا يكون قرة يملأ عينينا أنا وإنت، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إذا موسى يتربى في بيت فرعون، أم موسى بدأ الخوف يدب في قلبها، والشوق إلى رضيعها، إلى طفلها، تعمل إيه؟ قالت لأخته قصيه، روحي دوري عليه، ابحثي عنه، حصل إيه؟ أنا رميته في هذا المكان، يبقى حيوصل هناك في هذا المكان، قصيه. فذهبت أخته لتقصه، فبصرت به عن جنوب، عن جنوب، عن بعد، عن جنوب، القاء والجار ذي القربة والجار الجنوب، الجنوب البعيد، فبصرت به عن جنوب، يعني من مكان بعيد، شفتهم وهم يأخذونه عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع، أمر الله سبحانه وتبارك، تدبير عجيب، تدبير عجيب، كل شيء لله عز وجل فيه حكمة وله تدبير وله توقيت وله تقدير، ولكن المؤمن ينظر ويعتبر، المؤمن يعتبر، الذي ليس في قلبه الإيمان يقول ليه ليه هذا، لكن المؤمن يعتبر بأمر الله. يقص علينا هذه القصة حتى لا نيأس، حتى لا نعجز، إذا وجد الإنسان الهزائم تحيق بالمسلمين يوم ما يأس من أمر الله ولا من رحمة الله، ضروري في تقصير في جانبنا. والله الذي نجى موسى لا يقدر أن ينجي المسلمين في فلسطين وفي غيرها، الله على كل شيء قدير، ولكن كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. كان من الممكن بكن فيكون يهلك فرعون ويولي بني إسرائيل، قال لنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم، طيب كن فيكون، ولكن لا، سنن الله عز وجل في الخلق أنه يبتلي، فمن صبر فله الأجر وله الارتفاع، ومن كفر فعليه الوزر وله في النهاية العقوبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. بصرت به عن جنوب، تعمل إيه؟ تحتال عليهم. الله عز وجل يدبر الأمر، فإذا موسى يرفض أنه يرضع من أي امرأة، جاب حرمنا عليه المراضع، هيموت في إيديهم، وامرأة فرعون عايزة يعيش، نعمل إيه؟ إذا بأخته تذهب إليهم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلون له، أي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ طبعاً تعرفت منين أهل بيت منين يكفرونه؟ إيش معنى أهل البيت دول؟ إبا هو منكم من بني إسرائيل؟ قالت له هم أهل بيت يريدون أن يقربوا من الملك، عايزين نوال الملك، الملك أطف عليهم وأعطيهم الملك من شيء، يعني طلب طلب دنيا مش طلب شيء، عايزين من فلوسكم يعني. فرجع إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. رجع موسى إلى أمه الآن في أمن وأمان، الآن في أمن وأمان، ترضع واللي يصرف عليه فرعون، فرعون اللي بيصرف عليه. تأخذته أمه إلى بيتها مش في بيت فرعون، رجع إلى بيت أمه إلى حنان أمه والنفق على فرعون على هذا الذي سيكون قتل وهلاك فرعون على يدي هذا موسى عليه الصلاة والسلام. رجع إلى أمه وبعد ذلك إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يدبر له الأمر اللي يكون مهيئا ليكون رسولا لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فرعون كل ما يحصل حاجة يريد أنه يقتل موسى عليه الصلاة والسلام، مرة من المرات يحمل موسى على يديه فإذا بموسى يشد من لحيته يتغيص ويقول علي بذبحين، هاتوا ذبحين يذبحونه. فامرأة فرعون تقول لا لا، إنه لا يفهم، إنه صبي صغير. لا لا، هو يفهم، فرعون يرى إن هذا الصبي الصغير يفهم هذا، لا بد من قتله. يقول امرأة فرعون طيب هاتوا له جواهر وقربوا له جمر، شوف يفهم ولا بيفهمش فرق بين الاثنين. فإذا بالله يجعل الجمر على لسانه، الجمر على لسانه عليه الصلاة والسلام، فإذا بلسانه فيه لسرة من ساعتها، يترك فرعون، يترك فرعون. وهذه اللسغة التي دعا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، فاستجاب له ربه. وهذه اللسغة اللي كان بيعيره بها فرعون ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بعرفش يتكلم بسبب هذا الذي كان في يوم من الأيام، فينقذه الله عز وجل من الهلاك بذلك. ويشب موسى عليه الصلاة والسلام ويمشي في الأرض في أرض مصر يوم من الأيام فوجد فيها رجلين يقتتلان. من ساعة ما شب موسى وإذا بقوم فرعون يحترمون بني إسرائيل، يبطلوا ما يفعلون في بني إسرائيل. ليه؟ أن دول اللي رضعوا موسى ما عرفوش أن ابنهم، أنه منهم، لا هذا موسى ابن فرعون عندهم، ورضع في بني إسرائيل بنو أسر لهم جميل علينا، فإذا بهم يخافون ويتركون ما كانوا يصنعونه في بني إسرائيل. شب موسى وكبر موسى ومر في الطريق وجد رجلين يقتتلان، هذا من بني إسرائيل وهذا من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من بني إسرائيل على الذي من قوم فرعون الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى ضربة واحدة فقضى عليه، مات بهذه الضربة. إذا لسه ما كانش نبيا ولا شيء، ما كانش نبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال ربي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لاحظ دعاء موسى قبل أن ينبأ، قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، ربي ربي. يبقى هو ما كانش عند فرعون يقول لفرعون أنت ربي، لا لا لا، فرعون يقول لي قوله، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام يعرف ربه الذي يستغفره والذي يدعوه سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خاف موسى، أصبح في المدينة خائفا يترقب يا ترى هيحصل إيه النهاردة، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هيستحلاها كل شوية يتعارك مع حد من قبط مصر علشان موسى ينقذه، هنا المرة دي موسى يشخص فيه. قال إنك لغوي مبين، كل شوية تتعارك مع حد وتعمل لك مشكلة، إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هنا ترى من الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت؟ اللي حصل امبارح محدش يعرف، مش عارفين من اللي قتل هذا الإنسان، ولكن كأن هذا الإسرائيلي كأنه تكلم وقال لهذا الشيء، أخلي موسى يقتلك زي اللي قتله امبارح، أخلي موسى يقتلك زي اللي قتله امبارح. شاع الأمر اتعرف، وموسى لم يقتل هذا، هرب هذا الإنسان وتركه موسى، وشاع الأمر أنه كذا. قيل بل هذا الرجل الإسرائيلي هو الذي قال، لما وجد موسى يقول إنك لغوي مبين وكشر وغضب، فكأنه ظن أن موسى حضربه هو، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل القبط وتقتل إسرائيل تقتل كل، ولا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك، اهرب يا موسى إني لك، كأن القبطي هرب وراح لفرعون قال له أدل أتل للرجل امبارح موسى واللي كان حيقتلني النهاردة موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يعدون العدة لقتل موسى عليه الصلاة والسلام، فينصحه هذا الناصح إنه اهرب إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر خائفا يترقب. إذا بالله يدله، هو ما طلعش قبل كده برا مصر عشان يعرف يروح فين ولا يمشي فين، ما يعرفش، ولكن الله يدله كيف يذهب عليه الصلاة والسلام. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينة رايح ناحية الأردن كده، يعني توجه من مصر وتوجه إلى بلاد الشام ناحية الأردن، وهو في الطريق يدعو ربه ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. مسافة قد إيه؟ كم كيلو مشاها موسى على رجليه عليه الصلاة والسلام؟ خالد هربان، لا معه فرس ولا معهش حاجة، على رجليه يمشي لغاية ما يصل إلى الأردن، هنالك يصل إلى مدين في هذا المكان، يجد القوم مجتمعين بيسقوا الإبل بتاعته. وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ امرأتان عمالة تجمع الغنم بتاعهم بعيد، خايفين على الغنم ومش عارفين يسقوا، الناس سقوا وانصرفوا وحطوا الغطاء على البير، والمرأتين مش عارفين يعملوا ايه. فقال ما خطبكما؟ ايه الامر؟ مالكم؟ فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. فسقى لهما، رفع الحجر وحده عليه الصلاة والسلام الذي يرفع عدة من الرجال، وسقى لهما فانصرفتا. وهو في غاية الجوع كان يأكل من الشجر في طريق عليه الصلاة والسلام، انصرفتا فدعا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف جمال الدعاء، إن خيرك كثير، خيرك كثير نازل علي وأنا فقير إلى خيرك، لعوتني أن ينزل علي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حالا جاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت إحدى الفتاتين تمشي، وشوف القرآن يذكر المرأة أنها فيها الحياء، جمال المرأة في حيائها في أدبها في سترها في تعففها. جاءته تمشي على استحياء، يعني امرأة فاضلة، وتأتي لموسى عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وتمشي أمامه تدل على البيت، فإذا بالهواء يصفق ثيابها عليها فيقول كوني خلفي كوني ورائي لا تكون ودليني على الطريق، فإن أهل بيت لا ننظر إلى النساء. رجعت وراءه ودلته امشي كذا امشي كذا، وصل إلى أبيها. لما وصل إلى أبيها قص عليه القصص، إيه اللي عمله فرعون؟ قال لا تقف، فرعون ملوش سلطة على الأرض اللي احنا فيها هنا، نجوت من القوم الظالم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طب وبتمدحي ليه؟ تعرفي منين قوي وأمين؟ عرفت منين هذا الشيء؟ قالت رفع حجرا لا يرفع إلا عدة من الرجال، ورأى في الطريق أني أمامه فأخرني وجعلني ورائي ومشى هو أمامي في الطريق، استدلت على قوته وعلى أمانته بذلك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حدد، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فأتم موسى عنده، أوفى الأجلين وأتمهما، العشر السنوات قضى الأجل، ثم بعد ذلك رجع إلى مصر لأمر الله سبحانه لينبأ في الطريق، في الطريق بين مدين وبين مصر، وهو على جبل الطور، إذا بالله عز وجل يجعله نبيا بما سنذكره بعد ذلك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.